تقول: تم تعييني في قرية تبعد عن مدينتنا حوالي 190 كيلو متر، هل يجوز لي أن أصلي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، علما بأن العصر يؤذن قبل دخول منزلي بعشر دقائق، وأحيانا يتوافق الأذان مع دخول المنزل؟ وإذا كان لا يجوز لي القصر والجمع، فماذا أفعل بالنسبة لصلاة الظهر، بالنسبة لصلاة العصر التي جمعتها مع صلاة الظهر قرابة الشهرين، هل يجب علي قضاؤها؟ كيف يكون الأمر جزاكم الله خيرا؟ الجواب: المسافة التي إذا سافر الإنسان إليها وأراد قطعها يترخص برخص السفر هي 80 كيلو متر، فإذا كان يريد الذهاب إلى بلد على بعد هذه المسافة فإنه لا مانع من القصر ومن الجمع. وفي حالة ما إذا أراد أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم فيصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر، وبعد انتهائه من الصلاة يذهب إلى بلده، يصل إلى بلده قبل أذان العصر، أو يصل إلى بلده بعد أذان العصر وقبل صلاة الناس، أو يصل بعد صلاة الناس. أما إذا وصل إلى البلد قبل دخول الوقت فالأحوط له أن يصلي صلاة العصر، لأن في ذلك براءة لذمته احتياطا لدينه. وأما إذا وصل وقد صلى الناس فإنما قدمه من صلاته العصر مع الظهر يكفيه، وبالله التوفيق.